قال المصنف رحمه الله تعالى: الفصل الثالث في معرفة حكم العيب الموجب إذا كان المبيع لم يتغير. في معرفة العيب الموجب للرد، يعني الذي يلزم منه الرد. نعم، بقية الكلام. في معرفة حكم العيب الموجب إذا كان المبيع لم يتغير. إذا كان المبيع لم يتغير، يعني مراد المبيع لا يخلو. إذا اشترى المشتري أي المبتاع السلعة ثم جلست عنده، قد يكتشف فيها عيبا، وتكون الأدلة تدل على أن العيب ليس حادثا وإنما هو قديم، وربما يحدث عيوب أخرى أيضا في المبيع. إذن المبيع لا يخلو من أمرين: إما أن يحصل به عيب قديم بعد حدوث عيب جديد عند المشتري، وإما أن يحصل عيب قديم حصل عند البائع فاكتشفه المشتري، فهذا له حكم والآخر له حكم. المؤلف سيتكلم عن المعيب الذي حصل عند البائع، وأما المعيب الذي أيضا سبق أن حصل عند البائع وحصل عيب عند المشتري سيذكره في مسألة آتية، يعني سيعقد له فصلا. قال: وإذا وجدت العيوب فإن لم يتغير المبيع بشيء. وحتى أقرب لكم المسألة الثانية تختلف عن الأولى: إذا حدث عيب جديد عند المشتري ووجد عيبا آخر لم يكن قد علم به ورضيه أيضا، فهنا يختلف العلماء، أكثرهم ليس له الرد، وإنما له أن يطالب بأرش قيمة العيب الأول، وبعضهم قال لا، بل يرد المبيع ويسلم للبائع عرش العيب الآخر، وسيأتي الكلام في هذا. الآن سيتكلم عن المعيب الذي يحصل عند المشتري أو الذي يظهر عند المشتري وكان قد وقع قبل عند البائع. قال: وإذا وجدت العيوب فإن لم يتغير المبيع بشيء من العيوب عند المشتري فلا يخلو أن يكون. فإن لم يتغير، وقفز كلمة فإن لم تغير لأنه سيأتي الحديث عنها، أنا استغربت فقلبت الكتاب فوجدت أنه ذكر ذلك. فإن لم يتغير المبيع بشيء من العيوب عند المشتري فلا يخلو أن يكون في عقار أو عروض. وهذا التفصيل أيضا عند المالكي، أما الجمهور فالعيب عندهم عيب الأئمة الثلاثة، العيب عيب حصل في عقار أو في حيوان أو في رقيق أو في عروض التجارة، فهذا عيب يختلف باختلاف تقديره، قد يكون عيبا يسيرا لا يراه التجار عيبا، لا يكون مؤثرا على السلعة، وربما يكون عيبا متوسطا، كمثلا وجود تصدع في الجدار أو خرق في الثوب، وربما يكون عيبا فاحشا كأن يتبين أن الرقيق مثلا فيه مرض أو يتبين نقص فيه أو زيادة مؤثرة إلى غير ذلك. فلا يخلو أن يكون في عقار أو عروض أو في حيوان، فإن كان في حيوان فلا خلاف أن المشتري مخير بين أن يرد المبيع ويأخذ ثمنه أو يمسك ولا شيء له. يعني هنا إذا كان المبيع حيوان كما ذكر المؤلف عند المالكي هو يتكلم عن هذا التفصيل، فلا يخلو إما أنه إذا تبين العيب فلل مشتري أن يرده ولا يأخذ أن يرده ولا شيء له، انتهى الأمر، وإما أن يبقيه ولا شيء له. نعم. قال: وأما إن كان عقارا فمالك يفرق في ذلك بين العيب اليسير والكثير، فيقول: إن كان العيب يسيرا لم يجب الرد. اليسير كأن يتصدع الجدار، ترى شطف في الجدار، وهذا يحصل الآن كثير، هذا قد نراه عيب لكنه لا يؤثر، لأن هذا مثلا يخضع لكثرة الرش والعناية ببعض المواد وغيرها، لكن هل هذا يعتبر عيب؟ هذا عيب يسير لا يؤثر ولا يرد به المبيع، لكن لو وجد مثلا تساقط من بعض المباني أو وجد خلل في الأساس أو وجد خلل في السقف وفي الأعمدة، فهذا لا شك أنه يؤثر ويرد به المبيع. قال: إن كان العيب يسيرا لم يجب الرد ووجبت قيمة العيب وهو الأرش، وإن كان كثيرا وجب الرد هذا هو الموجود المشهور في كتب أصحابه، ولم يفصل البغداديون هذا التفصيل. وأما العروض فالمشهور في المذهب أنها ليست في هذا الحكم بمنزلة الأصول. أما عروض التجارة فعندهم ليست بذا، لماذا؟ لأنهم لا يعتبرون العروض التجارة بمثابة الأصول. الأصول عندهم مثل الحيوان، مثل العقار، مثل النقدان الذهب والفضة. أما العروض فلا، لأنها بعد ذلك تقوم ويرجع فيها إلى النقدين. وقد قيل إنها بمنزلة الأصول في المذهب، وهذا الذي كان يختاره الفقيه أبو بكر بن رزقي شيخ جدي رحمهم الله رحمة الله عليهما، وكان يقول إنه المعروف ليس أبو جعفر، ليس أبو بكر، إنما هو أبو جعفر، لأن هذا أهم شيوخ جده. جده هو من؟ محمد بن أحمد بن رشد، صاحب ماذا؟ المقدمات، وصاحب التحصيل، الكتاب الكبير البيان والتحصيل. يعني الجد هذا مشهور في المذهب المالكي، وممن له مكانته في المذهب، وممن يعتد بقوله في المذهب، فهو أشهر من حفيده هذا ابن رشد، لأن هذا انصرف إلى علوم أخرى كما هو معلوم إلى جانب علم الفقه. إذن ابن رشد هذا اسمه محمد بن أحمد الحفيد، إذن هذا محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد، وذاك محمد بن أحمد الذي هو الجد، شيخه المعروف الذي عرف بأثره به وتأثر أيضا التلميذ به، هو أبو جعفر أحمد بن رزق. هذا هو شيخه المعروف، وهو الذي اشتهر في كتب التراجم، وهو الذي ينوه عنه أيضا التلميذ الجد. إذن أبو جعفر، وهذا الذي أعرفه أنا. أما أبو بكر فلا أعرف أنا أنه شيخ له، إنما شيخه أبو جعفر. قال وهذا الذي يتكلم عنه أحيانا ويقول قال شيخنا أو كذا. نعم، وهذا الذي كان يختار الفقيه أبو جعفر. ثم لا نستغرب أيها الإخوة أن تحصل مثل هذه الأخطاء، لأن الأخطاء التي تحصل بالكتب إما أن يكون المؤلف اعتمد على ذهنه كغير، أحيانا المؤلف في نسبة الأشخاص ربما لا يعنى لا يرجع فيقول ما في ذهنه، وربما من النساخ أيها الإخوة الذين ينسخون يكون ينسخ فيتبادر إلى ذهنه اسم شخص فيضعه بدلا أن يقول أبو جعفر أبو بكر، وهذا يحصل منا جميعا. ألا ترون أن أحدنا يكتب الرسالة أو يكتب مثلا موضوعا من الموضوعات فإذا رجع إليه استغرب يجد أخطاء كيف حصلت؟ لأن ذهنك ينصرف، ربما يأتي إنسان فيحدثك في موضوع فتتداخل عليك الكلمات، فربما تكتب كلمة غريبة، وربما تهم في شيء، وربما تجد أخطاء كبيرة كما رأيتم في كلمة قبل وبعدها لتغير الحكم تماما وتنقض الأصل. إذن هناك أخطاء تكون بسبب ماذا؟ النساخ. هناك أخطاء تكون مطبعية. هناك أحيانا وهم قد يحصل من المؤلف وهو يكتب، يكون سود هذا ولا دقق في ماذا؟ في التبييض. قال وقد قيل إنها بمنزلة الأصول في المذهب، وهذا الذي كان يختار الفقيه، وهذا هو المعروف عند بقية الأئمة، يعني لا يفرقون هذه التفريقات. المؤلف أنا لاحظت في آخر الكتاب بدأ يركز كثيرا على مذهب مالك ويستوعب. نعم، وهذا الذي كان يختاره الفقيه أبو جعفر بن رزق شيخ جدي رحمة الله عليهما، وكان يقول إنه لا فرق في هذا المعنى بين الأصول والعروض، وهذا الذي قاله يلزم من يفرق بين العيب الكثير والقليل في الأصول، أعني أن يفرق في ذلك أيضا في العروض. والأصل أن كل ما حط القيمة أنه يجب به الرد. هذا هو الصحيح، وهذا هو القاعدة الثابتة عند بقية الأئمة. الأصل أن كل ما حط القيمة، كل ما نقص من قيمة السلعة فإنه يعتبر بيع، وهذا هو الذي يعبر عنه العلماء بالأرش. يعني إنسان اشترى مثلا جارية ثم وقف فيها على بيع، اشتراها على عيب، اشتراها على أنها بكر ثم تبينت أنها ثيب، كيف نعرف الفرق بين قيمة هذه السلعة سليمة وبين قيمتها معيب أو ناقصة؟ لا شك أن المرجع في ذلك إلى أهل المعرفة، فأنت تقدر قيمة هذه السلعة سليمة مثلا تساوي 10,000 ريال، ثم تعرضها بهذا العيب كم تساوي؟ 9,000. إذن الأرش هنا هو 1000، إذن نقصت السلعة 10%. هذا هو معنى. تشتري ثوبا من الثياب على أنه صحيح سليم من نوع كذا، ثم لما تأخذ تجد فيه حروق بسيطة، تجد فيه خرق يسير ربما في طرفه. هذا الثوب على أنه صحيح يساوي 100 ريال مثلا، وبوجود العيب يساوي 90 ريالا. هذا الفرق بين القيمة، بين قيمته صحيحا وبين قيمته معيبا، نسميه أرشا، يعني يأخذ في ذلك أرشا، أي الفرق بين القيمتين، فيرده البائع للمشتري. قال: والأصل أن كل ما حط القيمة أنه يجب به الرد. قصده ما حط القيمة أي نزل القيمة، أي ما أنقص القيمة، وهو الذي عليه فقهاء الأمصار. شفتم، عهد الآن عاد إلى العلم، وهو الذي عليه فقهاء. لا شك أن هذا القول في نظري هو الأولى، لأنه فيه مقياس، في أصول ثابت. أنا عندي سلعة، هذه السلعة أنظر فيها، هل هذا العيب أوجد خللا فيها؟ نعم. هل هذا الخلل يؤثر على القيمة أو لا يؤثر؟ نعم. إذن ما دام يؤثر فلا فرق عندي بين أن تكون عمارة شاهقة، وبين أن يكون دكان، وبين أن يكون ثوبا أو سيارة أو ثلاجة أو فراشا أو غير ذلك، لأن العيب وجد وهو يؤثر في السلع، فلا فرق حقيقة بين عروض وبين عقار وبين حيوان وبين رقيق. قال: ولذلك لم يعول البغداديون فيما أحسب على التفرقة التي قلت في الأصول. أنا ما أدري، لكن هذا اجتهاد مني سأقول، أقول ربما لم يعول البغداديون لقربهم من الأئمة الآخرين، لأنه تعلمون في بغداد عاش مثلا الإمام أحمد، وأبو حنيفة عاش في العراق، ومذهبهم انتشر في ذلك المكان وعرف، وأنتم تعلمون بأن العلماء السابقين يحرصون رحمهم الله تعالى على أن يعرفوا إلى جانب آراء أئمة من يعرف آراء الآخرين، لأن قصدهم في ذلك هو الوصول إلى الحق، يعني يريد أحدهم أن يعرف الحق أين هو، هل هو فيما قاله إمامه، ما قاله إمامه واجتهد فيه، أو أن الحق عند غيره. ولذلك ترون أن أكابر العلماء أصحاب الأئمة يخالفونهم في مسائل، كما خالف أبو يوسف ومحمد بن الحسن، وهما من أشهر علماء الحنفية، خالف أبا حنيفة، والإمام مالك خالفه ابن القاسم، والشافعي خالفه البويطي وكذلك المزني، وأحمد أيضا خالفه أيضا العثرم في مسائل، وخالفه أيضا الخلال، وخالفه غير هؤلاء. إذن كلهم يوجد أئمة رأوا أن رأيا في مذهب آخر أرجح لوجود دليل فأخذ به، وينبغي نحن كذلك أن نكون على هذا المنهج. قال: ولذلك لم يعول البغداديون فيما أحسب على التفرقة التي قلت في الأصول، ولم يختلف قولهم في الحيوان إنه لا فرق فيه بين العيب القليل والكثير.